الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما كتاب أحكام الزكاة لغة بمعنى التمام، هو تخير معنى من معانيه اللغوية، ولكن الزكاة من الناحية اللغوية لها ثلاث معاني، لها ثلاثة معاني: التطهير والمزح والنماء. قال تعالى: قد أفلح من زكاه، وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. طبعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. اسم لمال مخصوص مقدار الزكاة، مقدار الزكاة يؤخذ من مال مخصوص، أموال الزكاة بأنواعها على وجه مخصوص أي بشروط معينة، كأن يبلغ النصاب، أن يحول عليه الحول، أن يكون مالا تاما إلى غيره، ويصرف لطائفة مخصوصة هي مصارف يا جماعة، مصارف الزكاة التي وردت في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء الآية. وتجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا عن الأخص. المواشي تطلق على الحيوان الذي يمشي، سواء كان ممن يؤخذ فيه الزكاة ومما لا يؤخذ، حيوان الذي يؤخذ منه الزكاة أو لا. ولكن الزكاة إنما تتعلق، طبعا كلمة النعم، كلمة النعم أولى من كلمة المواشي، لأن الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، وهذه هي الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة: الإبل والبقر والغنم. ولكن هيعترض على هذا الكلام الباجوري، وإن كان يعني كان الأولى أن يقول تجب الزكاة في خمسة أشياء: الأول الأنعام، وهذا أولى لأن كما قال ابن قاسم الأمر يتعلق بالأشياء التي يؤخذ منها الزكاة، وهي من باب الخاص لا من باب العام. والأثمان، وأريد بها الذهب والفضة، والزروع، وأريد بها الأقوات. الأقوات جمع لقوت، الأقوات من القوت، وهو الذي يأكله الإنسان وربما استغنى به عن غيره، فيدخل في ذلك الحبوب كالقمح والأرز والذرة والشعير، هذه أشياء يأكلها الإنسان يعني ويستغني بها عن غيره، عن غيرها. بخلاف الفاكهة فهي من باب التفكك لا من باب القوت، لذلك لا يؤخذ عليها زكاة، فإن القوت هو الذي يستقل به المرء عن غيره ولا يستغنى عنه. بغيره. طيب، والثمار الفرق بين الزروع والثمار أن الزروع تزرع على الأرض ويدخل فيها الحبوب كما قلنا، وأما الثمار فهي التي فوق الشجر ويقصد بها التمر والزفير أو العنب والفلاح. وعروض التجارة السلع المعدة للتجارة، وهي تدخل مع الأثمان في قيمتها وفي شروطها كما سألت. ثم جاء بعد ذلك إلى التفصيل فقال: فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها فقط، الإبل والبقر والغنم إجماعا، فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولد مثلا من غنم وظباء. الغنم يؤخذ منه ولكن الظباء لا يؤخذ. فلما اجتمع في هذه الحالة صنفان، واحد يدخل في المعنى وواحد لا يدخل، يغلب الذي لا يدخل. عمل زي اجتماع الحلال والحرام، يغلب الحرام، يغلب الحرام. قال: فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولد مثلا من غنم وظباء. يبقى إذن زكاة الحيوان إنما هي على أصناف ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. والبقر يدخل معه الجاموس، والغنم تطلق على الضأن وعلى الشياه وعلى المعز وعلى غير هذه الأنواع المتعددة التي تدخل في معنى الغنم. شرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، نعم، الرقيق، هذه الكلمة يقصد بها العمد على أنه يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا المعنى. الإسلام فلا تجب على كافر أصلي. من الكافر الأصلي؟ الذي لم يسبق له الإسلام، هذا يسمى كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، أن ماله موقوف. فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا. المرتد، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا واصلها إلى الموت، أي مات عليه. فنقول يا جماعة: المرتد، المرتد يعني يترك ولا يؤخذ من ماله زكاة، فإن عاد إلى الإسلام أخذنا منه الزكاة، وإن مات على ذلك أي بردته فلا يؤخذ منه زكاة. الحرية، فلا زكاة على رقيق العبد لا يؤخذ منه زكاة. يا جماعة، لأنه ليس له مال يتملكه، فإن كسب العبد لسيده، ملوش مال يتملكه، عشان كده لا نأخذ عليه زكاة. وأما المبعض فتجب عليه زكاة. من المبعض؟ الذي بعضه حر وبعضه عبد. طب ازاي؟ اشترك رجلان في عبد فأعتق واحد نصيبا، أصبح العبد ده نص حر ونصفه يا جماعة عبد، يسمى المبعض. فهذا يملك مالا بنصفه الحر. يعني نفترض أن هذا الرجل بيعمل 12 ساعة وحصل خلال الفترة دي 100 جنيه، يبقى له 50، له 50 ولصاحبه النصف الثاني كم يا جماعة؟ 50 فقط، ده اسمه المبعض. بعضه حر وبعضه عبد. إذن هذا الرجل إذا ملك نصابا من المال بنصفه الحر فعليه أن يخرج زكاة. فقال: وأما المبعض فتجب عليه زكاة فيما ملكه ببعضه الإيمان الحر. والملك التام أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، يعني ملك تام في ملك ضعيف. إيه الملك التام ده؟ إن أنا أتملك المال في يدي وأستطيع الحصول عليه في أي وقت، اسمه ملك تام. إنما الملك الضعيف معي مال ولكني لا أستطيع أن أصل إليه لأنه مغصوب مثلا، مال مغصوب. يبقى عندي مال ولكنه مغصوب، فملكي على هذا المال تام ولا ضعيف؟ ضعيف. إن عاد إلي أطلع زكاة أو أخرج زكاة، وإلا فلا زكاة على هذا المال. داخل فيها يا جماعة الدين عند معسر، الدين عند معسر أو المال عند سارق، كل هذا يسمى ملك ضعيف. ملك ضعيف. نعم. الجمعية اللي نظام ثاني هنتكلم عنه لما خلص، لأن الجمعية ليها عدة اعتبارات متعددة. قال: ولا زكاة فيه، لا زكاة على المال الذي فيه الملك يا جماعة ضعيف. كالمشتري قبل قبضه، يعني اشتريت سلعة ولسه ما خدتهاش، لسه لم أحصل عليها. كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة، لما لا تجب في هذه السلعة الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، يعني لقول الإمام الشافعي في المذهب اللي هي جماعة القديم، ولكن الجديد على الإيه؟ على الوجوب، اعتبروا بالكتاب. الثاني من الشروط يا جماعة قال: والنصاب والحول. النصاب أن يبلغ المال الحد الذي يسمى نصاب، فإذا بلغ أخرج أو أخرجنا عليه زكاة. وأما الحول فيعني السنة الهجرية، السنة الهجرية، لقول النبي: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو نقص كل منهما فلا زكاة. المسألة دي مسألة مهمة، يعني لو نقص، نفترض أن رجل تملك مال أو معه مال بلغ النصاب، هنبدأ نعدله. إذا كان هذا المال الذي بلغ النصاب في المحرم، هنبدأ نعد إلى المحرم من العام التالي هيطلع زكاة. ولكنه لما وصلنا معه إلى رجب نقص هذا، نقص هذا المال عن النصاب. إذا معنى ذلك أن الحول قد انتهى، الحول بتاعنا هنا وصلت. فإذا ما وصل إلى رمضان مثلا اكتمل عنده المال نصابا، رجع تاني المال زاد، هننشئ حول جديد أو نعدله من رمضان واحد، شوال اثنين، إلى أن نصل إلى رمضان من العام التالي، يبقى يتغير الحول. يبقى يشترط عندنا اكتمال الحول سنة، اكتمال النصاب طوال الحول، أن المال يكون بالغا للنصاب طوال الحول. فلو أنه نقص عن النصاب انقطع الحول، ثم بعد ذلك استأنفنا حولا جديدا إذا بلغ النصاب. الاستئناف يعني إنشاء كل جديد. طبعاً بخلاف أبي حنيفة الذي قال أن العبرة عنده ببداية الحول ونهايته. أبو حنيفة قال أن العبرة ببداية الحول ونهايته. في بداية الحول بالغ الانتصار، في نهاية الحول بالغ الانتصار حيث أمر، دون النظر إلى نقصانه في أثناء الحول. مال حول مستمر، بل حول متعلق بالمال مش بالمرتد، فلو عاد هناخد منه زكاة. لا ما نعيش طبعا، لان احنا قلنا الحول ده متعلق بمين؟ بالشخص ولا بالمال؟ بالمال. كله بقى ارتد وظل في ردته شهر ثم عاد، لا تؤثر اطلاقا على استمراره. طيب قال والسوم. السوم هو الراعي في كلأ مباح. عندنا جماعة أبناء أو الأبقار أو الإبل، منها ما هو يأكل في المراعي ومنها ما يأكل بالعلف، فإن الزكاة عندنا على السائمة التي تأكل وترعى في كلأ مباح. وأما هذه المعلوفة التي فيها كلفة، هي تكلفة يا جماعة، فلا يؤخذ عليها زكاة. يبقى الأول نقسم، نقول أن الحيوان المعلوف لا زكاة عليه، وأن الحيوان السائم الذي يأكل في المراعي من كلأ مباح هو الذي ينطلع عليه زكاة. طيب ولكن إذا عرفت هذه المواشي لفترات من السنة وأكلت في المراعي لفترات أخرى، فكيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ قال الشيخ: فإن عرفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، يعني بيغلب عليها العلف. وإن عرفت الماشية نصف الحول أو أقل من النصف قدرا تعيش بدونه، يعني العلف غير مؤثر بلا ضرر، بلا ضرر بين، وجبت زكاتها، لأن اعتمد عليها جماعة على المرأة أكثر من اعتمادها على العلف، وإلا فلا، يعني إن كان وقت العلف أطول من وقت الراعي يبقى حنخرج عليها زكاة. يبقى هنا يا جماعة يتكلم عن شروط الوجوب: الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب، الحول، ثم أخيرا السوم بالنسبة للحيوان. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. مضروبين كان أو لا. كلمة مضروبين يعني في صورة عملة، في صورة عملة. كانت العملة قديما إنما هي من الذهب والفضة، العملة من الذهب ومن الفضة. فضرب العملة أي جعل العملة في صورة نقدية، وربما كان الذهب خاما لو يسمى السبائك، عشان كده قال: أما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة مضروبين في صورة عملة أو لا، يعني في صورة سبائك، وسيأتي نصابهما. وشرائط الوجوب في الذهب والفضة خمسة، فوق كان كم يا جماعة؟ ستة. يبقى الخمسة هنا الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب، الحول. يبقى الفرق اللي هو اللي يا جماعة السبب. وأما الزروع أراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز وكذا ما يقتات اختيارا كذرة وحمص. الزرع يا جماعة أنه بتزرع في الأرض ثمار على النخل وعلى الشجر. أقل من المزروعات فقط ما يسمى قوتا، ما يقتات به، يعني ممكن الواحد يأكل رغيف من الخبز واشرب بأي حاجة تجينا مصر أعزمك على عيش وطعمين ماشي، عيش أهم حاجة، خبز، فهذا يسمى قوت صنع من القمح من الدقيق. ولكن هعزمك وهغديك على كيلو تفاح ينفع النهار؟ لا. فهذا من باب التفكر وليس من باب القوت. إذا معنى ذلك ما يصلح أن يكون قوتا قال عنه المقتات، يعني يصلح أن يكون قوتا أن يكتفي به المرء. حنطة، الحنطة القمح يا جماعة، الشعير، العدس، الأرز، وكذا ما يقتات اختيارا. مش اضطرار، المضطر يأكل أي حاجة إنما عند الاختيار. إذا اختاره الإنسان ليتقوت به هو ده الذرة والحمص. بعض البلاد يؤتى القوت فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون يستنبته أي يتولى أسباب نباته. كلمة يستنبت الآدمي يعني يوضب الأرض وبعدين يحط البذر ثم يسقي ويرعى يأخذ أسباب إنباته. يبقى أول شرط أن يكون هذا القوت أو هذا الزرع مما يتولى أو مما يزرعه الآدميون. فلو نبت بنفسه بحمد ما يشرده أو هواء فلا زكاة فيه. هنا في تفصيل لم يسمع، يعني بعض هذه الأشياء تنبت من غير تدخل بأدب. حبة الهواء جاب لنا حبة قمح، شال حبة قمح ورمت أرض صالحة للزراعة طلعت قمح، أو طلعت شجرة من الشجرات أنبتت لنا تمرا عنبا أي كان، لا زكاة فيه إذا كان في أرض لا يملكها آدمي. يعني لو أن هذا الشيء حدث في أرض أملكها فهذا طالما بلغ النصاب أخرج عليه زكاة لأنه كان في ملكي، إذا حسته بالملك يعني أصبح بتاعي. فإن كان بالغاً للنصاب أخرج عليه زكاة ولا حرج. وأما إذا كان هذا النبات في صحراء في مكان مباح ليس له مالك فلا زكاة عليه. عمل ذي يا جماعة أموال الجمعيات الخيرية ربما كانت بالملايين ويحول عليها الحال وهي بالغة للنصاب، هل لنا أن نخرج عليها زكاة؟ لأنها ليست لها ملك، ليست لها مال. الجمعية اسمها شخصية اعتبارية، لا يلتفت إلى الشخصية الاعتبارية، نريد شخصية حقيقية أن يكون لها ملك. يبقى معنى ذلك نفس القضية، هذا النبات طلع في أرض يملكها فلان، يبقى هنطلع عليها زكاة إن تحققت فيها الشروط. أو خرجت في أرض لا يملكها أحد فهنا لا زكاة تؤخذ عليه. وأن يكون قوتا مدخرا قوت خلاص عيسلام مدخر يصدق للإدخار يصدق أن يدخر أن يوزن أن يكال وأن يدخر يكال يوزن على قول بعض الناس ثم بعد ذلك يدخر من الدخل عشان نكال. وخرج من قوت ما لا يكتات من الأبزار أبزار البذور يعني نحو الكمون وغيره يعني الفاكهة والخضروات وحاجات هذه التي لا تستعمل قوتا ولا تدخر فهذه لا زكاة عليها. تقول لي شجرة المانجا والمانجا غالية مع لها الزكاة؟ أقول لك أقصد بذلك زكاة الزروع زكاة الثمار ولكن تخرج من نوع لتدخل في نوع آخر. لو زكاة اللي هي جمع التجارة زكاة التجارة. طيب وأن يكون نصابا يبقى مما يزرعه الآدميون أن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة زكاة. الوسق ستين صاع الوسق ستين صاع يبقى خمسة أوسق ستين في خمسة كم يا جماعة؟ بتلتمية والصاع حوالي 2 كيلو ومية وسبعين جرام 2 كيلو ومية خمسة وسبعين جرام يعني بالتقريب النصاب 653 كيلو النصاب 353 كيلو جرام يبقى هذا النصاب زي ما قلنا يا جماعة الزروع والثمار. قال وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين فقط ثمرة النخل وثمرة الكرم والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب يبقى هنطلع على التمر ونطلع عليه يا جماعه على الزبيب. التمر والزبيب كلاهما يستخدم قوتا كلاهما قوت. وشرائط وجوب الزكاه اربعه الاسلام خلاص الحريه خلاص الملك التام خلاص مر علينا النصاب كذلك مر علينا اذا الثمار يجب أو تجب الزكاة في شيئين في النخل والكرم أو بمعنى أصح في التمر وفي الزبيب بشرائط أربعة الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة عروض التجارة وهذه دليلها أنفقوا من طيبات ما كسبتم بقوله تعالى سورة البقرة قال مجاهد نزلت في التجارة قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة والتجارة تجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان أنها تلحق الأثمان. التجارة دي يا جماعة ببيع سلعة أحسن إزاي الكلام ده؟ أولا بداية الحول بتاعي إن أنا أنوي التجارة يعني واحد من الناس قرر يبيع عفشه عشان يشتري عفشه، فبدا يبيع. في بيعه هذا لا يكون تاجرا. بعد ما خلص اللي عجبته الشغلانه قال لما اشتغل تاجر مبين، وبدا ياتي ببعض الحجرات ليبيعها. من اول ما نوى انه يشتغل في هذه المهنه نقول له بس نعد لك، يبدا الحول ونعدله حتى اذا مر عليه سنه نبدا نتحاسب، نقول له الزكاه على السلعه المعده للبيع. يعني الراجل ده عنده مكانين وعنده حاجات كده ايه يحط فيها السلع، وعنده موازين ثلاجات وعامل ديكور، كل ده لا قيمة له ولا يحسب في الزكاة. ولكن الذي يحسب في الزكاة حاجة واحدة بس، اللي هي يا جماعة السلع المعدة للبيع. إذا بلغت النصاب نفس حاجة الأسلع، حال عليها الحول، كان صاحبها مسلم، كان صاحبها حرا، وعنده الكتاب خمسة فتوى زكاة الأثمان، إن نقول له وجب عليك أن تخرج الزكاة. طيب النهارده أنا هخف لغتي علشان ما نتكلمش بس في الأنصبة، عشان الناس الغلبة نزلت فيها والناس بتموت في مصر. أختك معنا.